في الفرق بين الأخذ بين الأحكام وبين في الاستدلال الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قاعدة التفريق بين أحاديث الأحكام والتواتر في العقائد. صحيح. وإذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا منهجنا كذلك هناك. أما هذه سترة وضعتها أبو عبد الله كويسي. لكن يعني بتضل هيك من احتياط لمشان صلاة العشاء. طيب مستجوع مرة بكل أخي لما احتواجت كل صعبة في كل مكان جزء عدنا وجدها يعني لأن تبدأ ما في ما وصلك يا رب العالمين بس الجهل والعادي هي تصعب السهل مستغلت من مصر إذا ما قال لولي لأنه تصلي لعمود أسائي قال لولي في عدم الجواب لأنه دخول الأكل يحل فيها عذاب الله وغضبه فيجوز المسلم إلا مارا اشتري وعلى الماشي يمشي مدام في غيره ما ماشي الحال أحمد الزيع لبن صار نعطاف النعوة سأل الشيخ قلت له الزيع لبن هل وزع للمحل اللي قال له الشيخ ما بجوز توزع 2 زلي على المحل الخل جواز محل أما إذا بتضمنه هو يخرج يستخدم الضاعة على السيارة ممكن الشيخ جرب هذه الأول مع سكار